ተፋያለ ነገር ይሆናል ይችላል ያ ለምሳሌ ፋስል ከፈል ሲሲፋቲ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ መገለጫና ባህሪያቶች እንመለከታለን ሲሲፋቲ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ባህሪያትና መገለጫዎቻቸውን እንመለከታለን ወሊማ ለምን ሱሙ ቢዛሊክ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ለምን ተብለው ተሰየሙ ይሄን እንመለከታለን ሙስሊም ያለው ስያሜ አይበቃቸውም ለምንድን ነው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ የተባሉት በዝርዝር እናያለን ኢንሻአላህ ثم من طريقه اهل السنه والجماعه كاهل السنه والجماعه كهيد غوداناو يمجبال كاكهيداتو وستنو من طريقه اهل السنه والجماعه كاهل السنه والجماعه كهيد يمجبال من اتباع مكه الاثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلنا عليه الصلاه والسلام فلك يرسلن فلك مكه تلاشو عنده مجلقاتو نو اكهيداتو نو يرسلن فلك افنفنو نو ميكتلو باطنا بباطناتو ميكتلالو باطنهم في عقولهم في قلبهم يكتلالوا وظاهرا فلا ينبجد إخاتهم يكتلالوا نبينا عليه الصلاة والسلام في رسول فلق يكتلالوا هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة وليس لأن لا يكون الدعوة الزأم لا يهون بالمعرفة عندنا مجالة أسنان واتباع السبيل السابقين يقدمتوا سنبودانا يكتلالوا الأولين يمجمّر يوسن من المهاجرين كسبجة يوسن والأنصار يهونسن يصحب يوسن يمجمّر يوسن أكيد يكتلان عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل فلق يكتلان إجان داندو يميادر بوتن أجل كحادث كقرآن قارن مهر نكر كرسول فلق قارن مهر عيدولوجيكالي هنا نجر عيكمل جناك شوست عيكمل دنيا أنتم أعلموا بدنياكم سجرين لم سيكنوا قار عبرته دان ده ما لم يكن حراما عالي فحرام السال هنا كل السال أفترده سير الله أما في السنة أما في الإسلام أما في الإسلام اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يستعشون إرمجة فلق فلق مكة هنا نجمع وتعلم نزينا الآن السنة والجمع عندهم لا يشغل أقيدتهم باطنا روس أشهم بلباشهم يتكسروا أشهم وظاهرا بقلت بجهر أشهم يتكسروا فأما ذا بانوانوات بمهبراوي جوت أشهم بالنبابت أشهم ثمانينو وصاوي بهونه دستاتون ايفن بتازوس نجر كله ينبيون عليه الصلاه والسلام فلق انك لا يحانب الله واتباع سبيل السابقين يا قدمتوتين غودانا يكتلالو يا قدمتوتين غودانا يكتلالو ان ذا قدمتوت ما ناتو الاولين يمجمرياوچ يا اسلام مجمرياوچ من المهاجرين يا مسلم مجمرياوچ سدتنيوچنا انصاروچين يمكتلالو ماشي يا نبيون فلق يكتلالو من السابقين الاولين من المهاجر والانصار يكتلالو ليلا واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي عليه الصلاة والسلام عدرا مكتلاله حيث قال نبي دهلو أزوال لنا يمن ما عدرا يكتلاله نبي فلق يكتلاله أثرا يمهاجروتين وأنصاروتين يصحبوتين أكهر يكتلاله ليلة ليلة مدهلو ينبي عدرا يكتلاله ينبي عدرا من دهلو حيث قال نبي دهلو عليكم عدراتهم عدرار بسنتي ينين سنة عدرار نبي عليه الصلاة والسلام يسنى النجر أدرا وسنة الخلفاء الراشدين وخلفاء الراشدين إن يهونتم ينسننم سنة أدرا ينسكو الشناب النبي عليه الصلاة والسلام المهديين يتمروا يهونتم من بعدي كنبها لا ينسنم سنة أدرا فمستقوا بها أسوان موجد أدر قاشواز فمستقوا بها استمسكنا تمسكي الليل فمستقوا بها موجد أدر قاشواز بها يسن سنة ينين سنة النا يخلفاء السن سنة متجدد قاتلاته وعضوا عليها نكساتلاته في النواجز بمن قاتلاته نكساتلاته بمن قاتلاته نكس النجم ما نم يوضعه نكساتل قاتلاته ما نم ولو تدا عليكم الأمم جميعا ما نم يوم سوى أدما بأدرقم ما نم يوم أمة بنان تلعي بزورم ينين سنة ينين فلق أدرا سنكتن قاتلو كسولة دلوه ولو قل عددكم قدرتكم قادر كنتم الحق والله يقل عددي حتى من بالجن تكتاي بتمان الحين والله مدير لا يالله بزهان سو بتكتل شي بتنورو لا تفوهن يا امو حل بالوعد الله برسول النبي عليه الصلاه والسلام فلذي نكساش يازو بمن جاجك سوالو النبي عليه الصلاه والسلام بمن جاجا منك يافلغو لمندنو والله الى فإن زمن بتلي عندو زمنات بتت براقة قطر نبوة ينبوة زمن براقة قطر دين الإسلام انجدائي هنا هذا حق እንግዳ የሆነ ሌላ ነገር እየለበሰ ቴክኖሎጂ እየለበሰ አይዲዮሎጂ እየለበሰ ፖለቲካ እየለበሰ ምን እየለበሰ ይመጣና መጨረሻ ላይ ራቁቱን ስም ብቻ ነው የሚቀረው መሐመድ አህመድ ጀማል ከማል ለፍሱና ከተነበው ላከጅድ አለይሁ አላመተ ሱና ይሄ ያለ ነው በቃ እንግዳ ነው የሚሆነው ለዚህም ነው አደ በመንጋጋንን ከቻብት እንዳመጣችሁ ብዙም ይመነስሳችሁ በፊክር ስብትለው አያጠቅም ይፍክር ይፍክር ይነጥቋቸው በቀላል ይነጠቃል ይሄን ግን በቀላል ማንንም አያስነጥ አጥብቀህ ያዙ ማለት ነው ማንንም እንዳይወጣ ከዚህ ምክንያቱም ሰይጣን ከዚህ ጓደኛ ከዚህ እንትን ከዚህ ቤተሰብ ከዚህ አካባቢ ከዚህ አስተዳደር ከዚህ ስንቱ ነገር ወጣትነት ስሜት ምን ሴቱ ምን አንተን ያንተን ስና ለመመንጠቅ ማይሯሯጥ የለም በዛን ሰዓት ነክሰካት ታመጣቸዋለህ ወኢላ ግን አንዱን ብታመጥ ሌላውን አታመጣውም ተስኩት የውመማ الذين هم النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها تمسكوا عليهم تمسكوا بها متبشى بالقشرات وعضوا عليها نكسات شراته بالنواجد كرانشا بالفسرات بعض الناس كرانشا يلالو ولكن النواجد يلالو أصبر من جادة نوبتان يتبكم وإياكم أدراتهم وإياكم أدرا عليكم منا إياكم أدرا نهولتهم عليكم أدرا فاسموت مالتهم تكتلوا تن وإياكم أدرا إراقوت مالتهم وإياكم أدراتهم ومحدثات الامور عدادس فقراوتين ادرا بديل لا يالو عدادس نغرافوتين ادرا فان كل بدعه ماننياون فقرا ضلاله قمتنو منو نغري يلا قمتنو بدعه بلو طرو نغري يلا بدعه كهونه طرو بلو نغري يلا نبي كل بدعه ضلاله نعم كزي لا اكسبشنال من لماوطات مرارات يونه نغر لماوطات مرارات والله منن برو يسكت كرتم ارغوني يسكت فإن كل بدعة ضلالة وفي رواة كل ضلالة سنة من الرشا ونار نقصاتنا فلذي فقرة أمنوس أدينوس بدعة الله يال بدعة جنوجنا بدعة جني يال أدي الله يالهم بدعة ما نم وبت السو كنبيوش وبت النفر يالهم حسنا يتبالكم هلو نبيو رسالة شون هلو النجر عمال سو أدرسو كدوال أدرس عند تيكونو آيات في الإسلام إسلام أستمهروتو የተለያየ አቅጣጫ ላይ ይችላል እንጂ እስላም ላይ ምንም ጨምረን ምን እሱን የምናወቅበት ነገር የለም فإن كل بدعة ማንኛውን ፈጠራ በላላ እመት ነውና ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚህ በመነሳት ከቢድዓ እንድንርቅ ስናችል ላይ እንድንጠነከር ነው ይችላል ሐዲስ የተናገሩት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ويعلمون اهل السنه ያውቃሉ ان اصدقل كلام ከንግግር ሁሉ እውነተኛውና አስተማማኙ كلام الله የአላህ ንግግር ነው القران مقدم على كل كلام مدير لاي قالو كماننيوم درساتوت كله قرانن يمياكل مانن يندم مانن منن يندم محيمن حتى على الكتب السماويه السابقه كقدموت مصحفوت كالله كمتو كراسو كنزانكو تقدامي نو قران استقول كلام كلام الله هناتنيا نا تتكلنيا نغير السماوي نغيري الله قران نو وخير الهدى كممريا كله مرتو هدى محمد صلى الله عليه وسلم لنبي ممريا كممريا كله بلاج ممريا لنبي عليه الصلاة والسلام ممريا إهن يستدم الله أهل السنة والجماعة كان بالنجر مواقعي لأسه إهن كاز نقول سلو من الله سنة وده سنة نكون والله مؤيدين من الله كالله بملائكة بمن من الرجال هذا الشيء وإلا إذا كانت الاسم وحدها سمدكا كهون رابطة سنن كهون مستعشن كلالة فالو الله صوت الجواب من جاءت اتاثير الله من جاءت ويؤثرون كلام الله يا الله النغغر يمرطالو على غيري كليلا سو نغغر يا الله النغغر يمرطالو قال السنوات مجلج عنده بارياتش نو من كلامي افناث الناس من كلامي كنغغر افناث الناس كسوت عينت يفلغ مان دكتور ميهون مان بروفيسور ميهون مان ميهون مان شيخ ميهون مان مولانا ميهون مان سيدنا مان منيا منن بلو نغغر يلا يا الله نغغر كتناغره يا الله تعالى هي نو كتباله قالك يذغالوا اهل السنه والجماعه عندهم مجلقاتي نو كبناوچ ناتشو انيا جن عندي نغر الله والله لا نقدم القران ولا نقدم حتى الحديث ان نقدم اطفيا يميبال نغر بتام ململو اندز اطفيا زن نغر بنور عندستو اطفيا اطفيا اطفيا معناته اندي كتباله هي نغر اندزي كتدرج هي نغر لي متى يصلالي اي متى والله اي متى والله من نغر ويؤثرون كلام الله يا الله النغغر يمرطالو على غير كليلو نغغر من كلام كنغغر افناث الناس كتلايجو سوت كتلايجو غوساوت كتلايجو سوت كميمطاو نغغر يا الله النغغر يسقدمالو ويقدمون أهل الناس قدم له أهل السنة وتمجل أشهر هدى محمد صلى الله عليه وسلم ينبي من مريات قدم له هذه المثالة هدى المثالة دولة مكرة السنة الأشهر ويقدمون يقدم له أهل السنة وتقدم أشهر هدى محمد صلى الله عليه وسلم ينبي من مريات قدم له على هدى كل أحد كيان لاندسوا من مريات ينبي من مريات قدم أشهر يقدم له والله لو قدمنا هدى النبي صلى الله عليه وسلم على مشايخنا وعلى اعتقادنا وعلى احبابنا كم من نوده كم من يوم سوى ينبي من مرياكات قدم والله لن بك علي يحدث بيننا الفرصة نبتات النبان نقرأ نتا مزيت أمه هذه شيء تتفلقه أتبتنوا ماري لنا أتبتنوا ماري حديثنا قرآن سيد الرس نبي عليه الصلاة والسلام عند النار أستماما يندهون نقرأون ولهذا لزهم له أهل السنة سموا تسيموا من تبلو أهل الكتاب والسنة يمس أهفنا يسنة بيسسبوا كتابات يمس أهف يقرآننا أهل الكتاب والسنة يبالال أهل السنة والجماعة يبالال أهل الكتاب والسنة يبالال ضعيفة منصورة يبالال ضعيفة الناجية يبالال السلفية يبالال بدأ بذل سمال ولكن يهلو الزم تيوتن مندنا عند عائلتنا أكهيرو تمسا سينو سنونا طائفة منصورة المتبارزة بالسنور زيدة معاهل السنة والجمعة دينور عندنا سوى أكهيرات مثلا يقوم أكهير لي من اللي يقولنا كلا النظام حديثنا قرآن النظام حديثنا قرآن بقى أوستراليا اللو أهل السنة إثيبتيا لأي اللو أهل السنة عند عائلتنا نتكتلوا القرآن حديثنا عندك من نجرى دينا سمو موطاكو من نجرى دينا مالكنا مثلا يقوم سمو موطاكو تلمن وطالك ونبن تيمين إمام المحققين هنا مالسن صلّى إمام المحققين ما بعيد الجنة فرسوم لنا قال أهل السنة يبالم ويسلف يبالم وطائفة الناجى يبالم وطائفة من سورة يبالم بلا بسنة عين دليلك هل أنت أفضل من إمام المحققين ابن تيمية لا أبدا والله لزت أمة كان ابن تيمية ذلك النازل له نازل كان نسي ذلك ألفتنا ألفتنا ما يعيد الجديك ما تنجي والله هذا البيع ما دلت وليس هذا علميا وليس علميا لو أجمع العالم كلهم لا يجوز أتفني بأهل السنة والجماعة بلو عالم بسوه والله لن أسمع لماذا أنا أقدم ابن تيمية من هؤلاء المتأخرين أم حقيقة والله ولبتنية حديث قرآن ودليل الله حديث قرآن فش وجلد فش نزلتها لنا لما ترد وثم تفيموا أهل الجماعة ولهذا لزنوا يا نبي القرآن فلما يتقدموا يا نبي المماريا فلما يتقدموا ثم تسيموا أهل الكتاب والسنة أهل الكتاب والسنة بلو تسيموا يجرموا أهباش كارن قال تتعلم بتسمي هتتعلم أهباش رأسا من بلا نورا سنتيجة أهل السنة والجماعة الصوفية بلو من سنة يا أطول بس يعني الناس كارن قال تتقدم ما عندكم حتى أهل البدع أنفع بتسمي على أهل تسمي إلا تسمية يسأل من البوليتيكا غير جنونية كأنه بوليتيكا غير جنونية كأنه يهونه بشبه جندا يسكت أريني بان نجرب سلالة الله تقوله يبوليتيكا تقولون هذا يدين عارين يدين كهونه يدين غرو كله تيجانه يدين غرو كله دين سأل له كله هذا القرآن منورو عدل من يتكلم أكهيد من يتكلم والله سيامي يتكلم والله سيامي يتكلم سيامي باتكلم نورو إيه علماء هذلو عيسى ماما من البر النبي كيني يالو إن محمد بن عبد الله بالو إن زهاري يالو إن ابن كثير يالو إيه هذلو أي جنان ما يسمى ماما من البر كن تسمية هذا اللهم أوس لا يالله يأكهيد شكر ميسد أروس أكهيد لا إن تسجاني من ما يبتل وثم أهل الجماعة تبلو تسجيم لا من مسترات لأن الجماعة جماعة مالت هي الاجتماع مسترات هبرة مسكر مالت وددها يزفك أراني دقمو على الفرقة مبتاتا مالتنا اجتماع قال لبكا على الحق اجتماع قال له إيه اللذين إيه اللذين يعاكد على جنة قال له يا من حاج لجنة قال له عند الناس قال له يعدك عني مسألة فقهية لا يستفيد فتأري سلالة مسألة فقهية مالت كم نجو بي ستا لا يستطع من ميل بالنسة جمعشو بسم الله الرحمن الرحيم بجهري قرائد قرابير ايه بعد بساتنا مما دي مسألة فقهية ومن ما دينا حادثو أصو خودهون بطهير الله قاسم مني مدى فلق بمه عقيد علي جن هون تبير كتفتر عند عالم عنده عبادا زنت عالم أتبقنا عمد يونا تفتر وسموا أهل الجماعة أهل الجماعة تبالوا أهل السنة لأن الجماعة جماعة مالت هي الاجتماع مستر سب ማለት ወድዱሃ አልፈቃ የተከራን ደግሞ መበታተን ማለት ወይን ካነ ቢሆን ለፍል ጀማዓ ጀማዓ የሚለው ቃሉ قد صار اسما ثم هو بيفكر منكوا لنفس القوم لتوجوا المجتمعين لتسبسبوا السوج هبرتوا استلالوا السوج جماعة ببالوا منكوا ما تبعثب عند مالك نونه جماعة مالك يقرب يتوجوا سنليون سلالة نبيك جماعة ينملوا يتوجوا زنبلوا يقرب سنليون سلالة ይህ ማለት በአጠቃላይ መሰባሰብ ድርጅት አድርገን እንደዚህ ያነሳው ድርጅት በአጠቃላይ መሰብሰብ ማለት ነው ትርጉሙ ምንም እንኳን ስያሜ ቢሆንም ማለት ነው ስያሜ ደረቅ ስያሜ ቢሆንም ወስጡ ግን ማዕና አለው ወይን ካነ ለፍዝል ጀማዓ ጀማዓ የሚለው ቃል ቀድሷረ ቢሆንም እንኳን እስነ ደረቅ ስም እንደ ደረቅ ስም ዝም ብለ ለምሳሌ መሐመድ የሚባል አለ መሐመድ ትርጉሙ ተፈልጎ ነው መሐመድ የተባለው አይደለም ዝም ብሎ ከሌሎች ከነ አህመድ ከነ ሰዒድ እንደለየ ነው ደረቅ ስም አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ የጀማዓ ሰዎች ስለላቸው ዝም ብሎ ጀማዓ አይደለም ደረቅ ስም ነው ዝም ብሎ ስም አይደለም በአጠቃላይ የተሰበሰቡ ማለት ነው ያለበት ስለዚህ ጀማዓ የሚለው ብዙ ትርጉም አለው ለምሳሌ ጀማዓ የሚለው ቃል ጀማዓቱን ምን ሊባል ይችላል እ ጀማዓቱል ኦርቶዶክስያ ጀማዓቱል ፕሮቴስታንትያ ጀማዓቱል ምንም ይባላል ጀማዓቱን እስላሚያ ጀማዓቱን ምን ሊያርባል ይችላል ጀማዓ ማለት መጀመሪያ ግሩፕ ማለት ነው ولكن جماعه الاسلاميه قالكنا جماعه الاسلاميه قالك على العقيده الصحيحه باند لا يتكماش هنا يعنيو جماعه زين بلو حبرت نم هنا جماعه يالو قال حبرت معناه زين بلو لمانيو نيولا لمانيو لا اوروبا حبرت نم لا تماريو حبرت جماعه الطلبه يبالا تقول لا تماريو حبرت جماعه يبالا ولكن الجماعه الذين اجتمعوا على حق هي جماعه اهل السنه والجماعه او اهل السنه والجماعه مثل الجماعه التي اجتمعت على الحق بحق لا يتسبسبت جماعه هذه هي المسمى تسميه صحيحه وان كان لفظ الجماعه جماعه من لو قال كرفار هنا بنناغيهم اسم زين بلو درسل لنفس القوم لتسبسبوا سوت على المسلمين اي تموت على لتسبسبوا زين بلو لتسبسبوا لدر يتسبسبوا جماعه يبقى ለነቅሱም የተሰበሰበ ጀማዓ ይባላል ለሰርግ የተሰበሰበ ጀማዓ ይባላል በቃ ለማንኛውም ነገር የተሰበሰበ ጀማዓ ይባላል ደረቅ ትርጉሙ ማለት ነው ደረቅ ትርጉሙ አን ጀማዓ ስንል ግን አለዲነ ኢጅማዑ አለል ሐቅ ማለት ነው ወልኢጅማ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓው አከሄዳቸው አንደኛ ይሄ አንደኛ ምንን ያስቀድማሉ ቁርአንን ያስቀድማሉ በመቀጠል ምንን ያስቀድማሉ የነብዩን ሱና ያስቀድማሉ ከዛ በመቀጠል ወልኢጅማ ሶስተኛው አስላት ይሄ ቁርአን ሐዲስ ከዛ ኢጅማ አልዑለማ የዑለማ ሙሉ ስምምነት ያለበት ያስቀድማሉ ይሄ ነው የዲን ያካሂድ ምንጫቸው ይሄ ነው ከቁርአን ነው ምንጫቸው ከሱና ነው ከሐዲስ ነው ምንጫቸው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዑለማዎች ኢጅማ አረጉበትን የተስማሙበትን እሱ ሶስተኛው አስላት ነው ይሄን ነው የምንከተለው ይሄን የተከተለ ደግሞ ለየብላ አበደን አይቀርም ነጭ ስነቀም ያንዳንዱ መልእክት ይሄ ከሆነ ለሁሉም ነገር መልእክት አለ የዲናችን መልእክት ደግሞ አልሐዲስ ወልቁርአን ወኢጅማዑል ዑለማ ያኑ መልእክቱ ወልኢጅማዕ ኢጅማዕ هو الاصل الثالث ሶስተኛ መሰረታቸው ነው الذي يعتمد عليه የሚደገፉት ይሆነ ስለ ዒልም በእውቀት ወዲን በሃይማኖትም የሚደገፉት ሶስተኛ ምን ይሄ ነው ኢጅማዕል ዑለማ የዑለማዎች ኢጅማዕ ማለት ነው ኢጅማዕ هو الاصل الثالث ሶስተኛ መሰረት ነው الذي يعتمد عليه የሚደገፉት ይሆነ ስለ ዒልም እውቀትን በመያዝ ወዲን ስለ ሃይማኖት ሲምባጥ በማድረግ የሚደገፉት ሶስተኛ ምንጫቸው ኢጅማዕ العلماء የዑለማዎች ስምምነት ማለት ነው وهم اهل السنه والجماعه يزينون يمزنالو بهذه الاصول بالنسبه بثلاثه الثلاثه بالنسبه بثلاثه مسرته يمزنالو من جميع ما عليه الناس يسولج ያለበትን ሁሉ በዚህም ይመዝነው ሰውየውን በዘራት መዝነው በጓደኝነታት መዝነው በሆነ ነገራት መዝነው እምትመዝነው ሐዲስና ቁርአን ኢጅማ አለበት ነገር ጋር ይሄዳሉ ወይ ይሄ ነገር እንደዚህ ይሄዳሉ ከሌ የሚባለው ግሩፕ ከዚህ ጋር ይሄዳል አባሽ ይሆነ ምንድነው ስትመለከት ቀረብ ማለት ምንም እንደዛ ነገር አይደለም ስትመለከት እምትመዝነው በምንድነው በልኪታቢ ወሱና ወኢጅማ العلماء الذي كعقيده ከዚህ ጋር ይሄዳል ይችላል የሆነ ነገር ግጭት ካለበት ከአህሉ ሱነት ያከነገጠ ነገር ካለ ፈቆሃል ይወጣል ማለት ነው وهم يدينون يمزنان بهذه الأصول الثلاثة فالنزل بصوص مكرم جميعا عليه الناس سووا التالبة هل من أقوال نقدر منهم وأعمال سران منهم باطنة وستعوي مستروي نقر منهم أو ظاهرة تلقون من نقرهم مما له تعلق بالدين كدين دات تسسر النفكال له يمزنوا سووا تلايان لهم كفتت بصوصنا فقرآن فحادث بإجماع العلماء الذي هنا معلتنا أهل السنة كم يمزنوا سووا تمزنوا مما له تعلق بالدين كدين قاعد تفسر النت يعلو نجر كهونة معلش بدنيا وينجر دين كونا في نزلين بلش بدنيا وينجر فات نزلينه بدين دين قاعد يتعز نجر كهونة والإجماع الذي إجماع مالت ينضبط ما هو ما كان عليه السلف الصالح والإجماع الذي ينضبط يعتقد لن يهون إجماع النبال هو ما كان عليه السلف الصالح قدمت دقاق سوش يعلو بتاعت كهيرنا إذ بعدهم كان نصبها لما كثر الاختلاف قد تتبصر وانتشرت الأمة أمة تبتمع من ناو إجماع يعني أنه ينجبه هنا لله هون ما إجماع التاقيني هون إجماع التاقيني ممكن أن يكون هلهم يراسوا أيدون يجعلوا هلهم براسوا ويتقوا هلهم يراسوا من جداله هلهم يراسوا مكرا كريانة الله تبتمع الله الله فلذي يتنون من نهيرو سلفوا هذه الأمة يزدت أمة قدمتوا بمن لا ينبر إجماع أدربوت يعني أنه من لسه ممكن أن يكون جين أكهيداتهم ميزاناتهم استنباطاتهم ما نيوم من نكتلو على فهمي ثلاثين الصالح جيناتهم من نردو بالنسبة الرجالينجي بزمنا ويسو وما نيوم أكل لن نقبل لن نقبل في فوزان إنكتام من نكرو فوزان فوزان سلوهون عدل فوزان كتلفون السواري سلالو سعب سلو من كرال لك هنجي فوزان فوزان عندي تراغ عند عالم من علماء الأمة فأمة علماء عنده عالم يبزو علماء السيان لقل بزون بزين من الحلق ألف لمن؟ لأنه مؤتمن في دينه وعقيدته وسنته بسنة وليه بعقيدة وليه فمن منهم بمن هجله تبطئه وتألف علماء الله سبيل تبلف فالله أنه سعيد تمسكر لك حالي والله السوسل هنا دي لمن نكتله إيان دان دوان مجرون من أحسن بطا كعادث كقرآن وينم لقل كإجماعا ستلفون السوالي سامن كورتا عايز كتل المجل مرعيد ولزونه أرنتيني أنا عملنا من كتلة ولا من دينه. أكهر القرآن. سنة لي. ما نم في أهل هذه الجاهة تربت الناس زي تربت. نسمع النبرو. لمن على فهم سلف الصالح إنه من هاجي تونين عليك. لذينه أهون على من جدنا في بنود السواد. جدنا له عقل علفه كيدا. أهون إني أصل كتلة من كتلة أمنا لمن دينه. أرنتيني أرنتيني أصله هنا دينه. أرنتيني أرئيسنت ما دينه. أرنتيني أنا جسمه ما استدرو عليه. أرنتيني أيه هنا أجر لا يهون أنا جرت أقوال ما أخره. ابن تيمية فهموا على فهم ثلاث الصالح نترى الكريم لذي فلذي فهمتنا إجماع النبالون سنة الذي ينضبط لا قطط رسي النقضونا تكبين نتيا لإجماع يتنو هو يا إجماعنا يتو ما كان عليه ينبروا بك إنما الثلاث الصالح ثلاثون الصالح ينبروا بك إذ بعدهم كان السماء به على يلو كثر الاختلاف قد إثبت صالح ليونك بسوال وانتشرت الأمة أمهم تبتسمال بيك بسوال أخي قال أيهون ستواسط عود لا أيهون ندري فكرات لذينة عقيدة لجنة بي هزو مكافل لي قرصان فتعم قرصان لكن أهون يمزش موتا مكان هاتهم اللي نقر عالفوال عالفوال ستوفوال من المي ترنجي لا ندري لك هذي اللي بدا عصد كمان تاقع تاني بارك التاقع تاني تتاكايد بدا عنات بلا مجد تاوتا تاني إذا كنت على رجينة في ديني سنديني بطعام أوقتنا الكتاب كله والله سوا تعلم إذا عن مجد سوا تعلم إذا عن يمجد يكتب إن أنا تلفون السؤال استروا في النبأ يكتب تلفون السؤال عاب وات المجال كما نزل السؤال يعني كميزان صوت سورة في علماء الميزان ما نزلني عكس السؤال اللي نزله بمن بمن دل القرآن بس قلنا إن إجماع العلماء يتنى إجماع العلماء يتلفون السؤال أما الآن لا. السلام عليكم.